الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره. تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء، أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى هو العظيم، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في سمعه وبصره، عظيم في قدرته وقوته، فهو العظيم في كل شيء. فعلى المسلم أن يعظم الله حق تعظيمه ويقدره حق قدره. ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى إجابة من سأل بالله، والمراد بالسؤال بالله هو أن يطلب شخص من أحد شيئا متوسلا بالله تعالى، وإجابته هي إعطاؤه ما سأل، كأن يقول: أسألك بالله أن تساعدني في كذا، أو أنشدك بالله أن تخبرني عن كذا، أو بالله عليك أعطني كذا. والسؤال بالله جائز، كما قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ومعنى تساءلون به أن يسأل بعضكم بعضا بالله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولكن الأولى ألا يسأل بالله إلا الأمور المهمة أو عند الحاجة، تعظيما لله تعالى وإجلالا له، ولئلا يبتذل السؤال به أو يرده المسؤول به. ويكون السؤال بالله مكروها إذا كان فيه ضرر أو مشقة على المسؤول بالله تعالى، لأنه يترتب عليه واحد من أمرين: أولهما عدم الإجابة، وفي هذا إساءة أدب مع الله تعالى، والذي تسبب في ذلك هو السائل، وثانيهما الإجابة مع حصول الضرر أو المشقة، وفي هذا إضرار بأخيك المسلم. ومن حقه عليك أن تحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. وتستحب، عباد الله، تستحب إجابة من سأل بالله تعالى. وإذا كان الشيء المسؤول بالله تعالى واجبا فيتأكد وجوبه إذا سئل بالله تعالى، وإذا كان مستحبا فيتأكد استحبابه، كما في حديث ابن عمر: ومن سأل بالله فأعطوه. وتتلخص الحكمة، عباد الله، تتلخص الحكمة من تأكيد إجابة من سأل بالله بأمور، منها تعظيم الله تعالى. فليس السؤال بالله كالسؤال بغيره، كالسؤال بالرحم، ولا كالسؤال بغير شيء كالسؤال المجرد، فهو جل وعلا أعظم من كل عظيم. وإذا كان من سأل بعظيم في الدنيا كقرابة ونحوه يجاب، فإجابة من سأل بالله أولى بالإجابة. ولهذا أمر الله تعالى عباده أن يجيبوا من سأل به، فكانت إجابته من كمال التوحيد. ومن الحكم ما في رد السائل بالله تعالى من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا نقص في التوحيد. ومنها ما فيه من إجابة حاجة أخيه المسلم، لأنه لا يسأل بالله تعالى إلا في أمر عظيم. ويشترط عباد الله، يشترط لإجابة من سأل بالله شروط: أن يعلم صدق السائل، وأن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين من الناس، وأن يكون توجهه إليه في أمر معين، وقدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، وأن لا يتضمن السؤال إثما، وأن لا يكون فيه ضرر على المسؤول، وأن لا يتضمن السؤال إسقاط حق واجب عليه. فإذا وجدت هذه الشروط مجتمعة كان الإعطاء واجبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعاكم فأجيبوه، أي من دعاكم إلى طعام، سواء كان وليمة عرس أو غيرها، فأجيبوا دعوته، ما لم يكن عليكم في ذلك ضرر ديني أو دنيوي. وقوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي من أحسن إليكم بمعروف فكافئوه على إحسانه بمثله أو خير منه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذه الأوامر وإجابتها كلها فيها تعظيم وإجلال لله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ومما فيه تعظيم الله تعالى إعاذة من استعاذ بالله: من استعاذ بالله فأعيذوه. وكما قال الله على لسان مريم: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. والاستعاذة بالله هي اللجوء إلى الله تعالى وطلب حمايته. والمراد هنا من استعاذ بالله تعالى منكم، وإعاذته هي إجابته فيما استعاذ بالله منه، كأن يقول: أعوذ بالله منك أن تأخذ حقي، أو أعوذ بالله منك أن تؤذيني، أو أعوذ بالله من شرك، أو أعوذ بالله من أذى أولادك. وتجب عباد الله، تجب إعاذة من استعاذ بالله تعالى، ويحرم إيذاؤه. وإذا كان مستعيذا بالله من فعل محرم كان هذا المستعاذ منه أشد تحريما، كما في حديث ابن عمر: من استعاذ بالله فأعيذوه. ويستثنى من ذلك إذا استعاذ بالله تعالى فرارا من حق واجب عليه، أو هربا من باطل فعله، فلا تجوز إعاذته، لما يترتب على ذلك من إبطال الحقوق وتضييعها على أهلها، ولأنه مبطل فلا يعان على باطله بل يؤاخذ بجريمته. والحكمة من إيجاب إعاذته عباد الله ما في ذلك من تعظيم الله تعالى، فهو جل وعلا أعظم من كل عظيم. ومن استعاذ بعظيم في الدنيا أعاذه، فأمر الله تعالى عباده أن يعيذوا من استعاذ به، وفي إعاذته كمال للتوحيد. ومن الحكم ما في ترك إعاذته من التعدي على من استجار بالله سبحانه وتعالى، وهذا من نقص التوحيد. ومنها ما في إعاذته من إجابة حاجة أخيه المسلم وإغاثة لهفته، لأنه لا يستعيذ بالله تعالى إلا في أمر عظيم. وقد أعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، أعاذ من استعاذ بالله، وطبق ذلك عمليا. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها عمرة بنت الجون، فلما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. وفي رواية أنه قال لها قد عذت بمعاذ، وفي رواية أنه قال لها ذلك ثلاث مرات، وفي رواية أنه قال لها آمين عائذ الله. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنعظم الله عز وجل حق التعظيم بإجابة من سأل بالله، وإعاذة من استعاذ به، وتعظيم حق المؤمن بإجابة دعوته، ومكافأتي على إحسانه بمثله أو أحسن، أو الدعاء له. اللهم اجعل قلوبنا معظمة لك، واجعلنا ذاكرين شاكرين لك يا ذا الجلال والإكرام. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله. فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.